هتيجي. مصممين. اتفرج اتفرج على الحلاوه، حلاوه دي بلدي وجناوه، غلاوه غلاوه جمع زين اسمع صار صار صار صار ميل وسكين يا ابن عمي ميل وسكين انا وداك لا لا ابن عمي حبك ميل وسكين انا وداك لا لا ابن عمي حبك ميل وسكين يا ابن عمي ميل وسكين انا وداك لا لا ابن عمي حبك ميل وسكين يا ابن عمي ميل وسكين يا ساعة وقولي بالحق قولي بالحق الله يا قلب أنا سامعتك سامعتك دك دك يا ساعة وقولي بالحق قولي بالحق الله يا قلب أنا سامعتك سامعتك الساعة كم على باب السيمة الساعة كم الساعة كم دك يا ساعة وقولي بالحق قولي بالحق والله يا قلب أنا سامعتك دك دك يا ساعة وقولي بالحق قولي بالحق والله يا قلب انا سامعتك وسامعتك الساعة كم على باب السيمة الساعة كم الساعة كم